وكذلك إلا يعذبه معذبا. هذا مثلا منين إلا تعذيب. لا تظهر ترتيب القواعد عند نفسك، اما ان تتبع العرب الذين يستسلمون بها ويجب القواعد شرعا. هو كتاب الكتاب يدل لك كذا وكذا ويبين لك كذا وانت تقول لا. هذا يعني تخريج هذا طيبا. معذبا يا شيخ معذبا معذبا مثلا من عذب مثلا المين بمعنى تعذيبا. ولأجل هذا الشرط وهو أن لا ينتقض نفيها وجب الرفض بعد بل ولكن الذي قلنا لكم البارح في نحو ما زيد قائما بالقاعدة أو لكن قاعدة على أنه خبر لمبتدا محذوف ولم يجوز نصبه بالعطف لأنه موجب وما لا تعمله في موجب. الثالث من الشروط انتبه يا الثالث من الشروط الطيبة هذه أن لا يتقدم الخبر على الإثم وقوله هنا ما مسيء من أعتبى من اعتبى. وهذا قول العرب كقوليهم ما مسيء من اعتبى. الاصل ما من اعتبى مسيئا ولكن ما تقدم الخبر مسيئا بطل العمل. وكذلك قولهم قول الشاعر وما خذلوا قومي فاخضع للعيدة. من يعرب البيت هذا ويعطينا فيه الشاهد وما خذلوا قومي فأخضع للعيدة. أعرب أنت البيت ولكن لا تنظر في الكتاب طبق الكتاب. أعرب البيت أعطينا فيها الشاهد للعيدة. أول كان ما تعرضه خلي المدرس التلميذ المعهد يعرضه هذا. عاملة ولا غير عاملة. ولما؟ عشان تقدم خبر. وين الخبر؟ والأصل وما قومي خذل. خذل ولكن لما تقدم الخبر خذل بطل عمله. أو شرك أيام الحمار بالعقد. فأما قوله اسمع اسمعوا فأما قول الشاعر إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر من نسل. ليش؟ ليش رطبت مثلهم في هذه؟ على عطى الشاهد في البيت إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر. وين الشاهد فيه؟ هذا الفرد له مثلهم تقدم الخبر ولكن عميلة ما اسمع مثلهم ما بشر مثلهم إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر. وهذا عامية مصيبة مثلهم مع أن الخبر تقدم على الإسم بشر فاهم شوف اللي خرجوهم أولا قال سيبويه هذا الشاب أيوة. وقيل غلق من الفرسة وإن الفرس قصى لم يعرف شرطاها شرطا عمري ما عند الحجازيين وقيل مثلهم هذا مبتدا ولكنه بني بإبهامه مع إضافته إلى النبي هذا طيب مثل ما أنكم تتفقون هنا جواب إما أنه شاب وإما أنه غلقة فرسك لأنه ما يعرف شرط على الإمام فقال فنصب الخبر مع أنها تقدم على الإسلام ولكن الأحسن عندي الجواب الثاني أن مثل بإبهامه توغل في الإبهام نعم مفهوم فمبني بإضافته إلى المبني الخبر هذا مقدم مثلهم مرفوع وعلى مطرة الضم المقدرة معنى أن ننظر هنا استغلال المحل بحركة البناء مبني على الفتح مع الدار مثل قوله تبارك وتعالى مثل ما أنكم تنطقون وإنه لحق مثل ما أنكم تنطقون لا كله المبني المتوغل الذي من المبهمات إذا وضيف إلى المبني يبني ماذا؟ شيخ أقول مبني على الفتح في محل رفع بمعنى مبنى بس نعم كما أنك قد تكون إيش عربي إذا كان مبني يكون محله إنه لحق مثل ما صفة صفة لحق حق مثل ما أنكم كما أن نطقنا كلاما نحن نتكلم الحق وفي كمان بمثل نحن على هذه القراءة قراءة بوس وحفظ لإضافته إلى المبنى قول مثل يعني مبني على الفتح في محل رفع نعم وليس بني لإضافته إلى المبنى المبنى وتغوله في الفتح وهذا حق مثل نطقكم ما أن نطقنا هذا وهذا تكون صفة لحق نعم لها عارف كثير طيب حق هذا هذا مبني مسكين مثل هذا ما فيه معنى صفة يعني. ما فيها ولا شك فيه عند من لا يعرف القواعد الحرفية وما فيه سبب عند من يعرف أسأل لأنك فيها خمسة أعاري ولكن ما وكذلك مثل ما أنكم تنطقون فيها عار ولكن نحن نقتصر تكلمت مع راشد فيه في هذه الآية مثل ما أنكم تنطقون آية وأعربناها له بهذا الإعراب وموجود هذا الإعراب في الكتاب نحن ما نقول نحن نتكلم حول الآية بشر أنا بس نمشي الرابع من الشروط اعمال ما بينكم. هذا قال فاعل وزن فاعل لتقطع فاعل مبني على الفتح محل رفع لقد تقطع بصلوكم بينوا هناك بمعنى البصل مبنية فاعل ذهن المسلم ما أنكم تطيعوا لأنه وظيفة للمبني هو هذا بينكم مصدر هذا الشيء مصدر بينك ولو كانت مصدر وظيفة إلى المبني. إيش معنى يا شيخ؟ لقد تقطع بصلكم نحن نعرف هذا يا أخي. هو هذا الشاهد أن بين هذا وظيفة للمبني وهم الضمير فبنية على الفتح في محل رفع يا شاهد نعم فيها ثلاثة أعالي ولكن الإعراب الثاني قد تقطع بينكم الرفع هذا واضح بصلكم وكذلك لقد تقطع بينكم فيه إعرابا. الإعراب الأول أن الفاعل الضمير المستتر الذي يرجع إلى ما قبله وهو إيش التواصل الذي يكون بين الشفعة راجع المستتر نعم نعم هذا لأن عارف الشفعة التواصل بينهما بين المدفوعين وهذا انقطع يوم القيامة وتكون بينكم هذا الظرف. وقيل فاعل مبني على الفتح في محل رفع لأنها أضيف إيه إلى المبني. أنفهم هذه قواعد اللي ما درس القواعد العربية ما يفهمون. فالعلماء رحمهم الله نعم من المفصلين الذين يعرفون القواعد العربية يعرفون هذه الأعاجم بخلاف الذين تكفيهم إذا وضيف للضمير إذا وضيف للعين المبني نعم نعم وجه هذا أيمشي عليك الرابع عندما يتقدم معمود خبرها على اسمها كقوله يش وما كل من وافى من أنا عارف البيت تحتاج رجاء وما كل لا طبق الكتاب الولد هذا يعرفه وما كل وما كل من وافى من أنا عارف وما كل كل الرفع ده ما فيها ساعة العمل هذا العمل عملي من الصائب فيه عارف التي هي خبر ما ما هو لأن إيش فكلا عمل ما بسبب أن معمول الخبر تقدم وليا ما لو كان ظرفا أو جارا ومجروعا ولذلك الحركة هذا تطيب عليه نتبع القواعد العربية نعم يقول الشاهد معناتها بصر الرواية الشاهد معناتها إذا كان نعم النصر هذا غلط من المسمار هذا نحن ما نتبع القواعد العربية ولذلك ندرسها ونجتهد فيها عشان ولو لحم واحد في الإذاعة هناك نعرف أنه لحد واضح ولا نحن نتبع القواعد العربية ما نتبع يعني هذا المسامير واضح فهمت وما كل من وافى وما كل من وافى منا أنا عارف نعم. ها هذا هذا من يعرب هذا البيت؟ لا لا حسن اعرب البيت. ما ما عندنا في عامله عامله بالله طبق الكتاب له طبق له الكتاب تقدم المعمول يا شيخ حسن. وهذا الذي سأسرته وهو غير ظرفي. ما هذا غيره؟ غير لا عند الحجازيين العرب الحجازيين الذين يعملونها لأن الشرط مفقود هنا ولا عند بني تميم الذين لا يعملونها مطلقا. العرب اختلفوا فيما النافية الحجازيون يعملونها كليسة ولكن بشروط وبنو تميم لا يعملونها مواطنة. واضح ولا عارف؟ ولكن هناك فقير الشرط. ما هو؟ أن معمول الخبر وهو كل من وافى من العارف. فلذلك قال عارف ولم يقل عارف. انتبه. وما كل من وافى من أنا عارف. يقول هذا شيء مفعول به. لا لا. مفعول به. قل معمول ومعمول الخبر نعم مفعول به. وما كل من وافى من أنا عارف. قل مضاف إليه. قل مضاف و كل مضاف مضاف إليه. نعم وافى مبني على مبني على إيش؟ من عام الظهور. طيب وما كل من وافى من أنت؟ إنا لله وإنا البيت واضح واضح يا عربة. أدعوك مفعول من لمن؟ طيب حتى كان لك كان لك يعني هذا ما يحتاج الى تفكير. وما كل من وافى من هذا انا عارف. هذا انا ما ايش يقول الذي يخرجون النصب اذا وجد في الجمله الذبيه اي التميميون هم ما لا ما ينصبون ما يخرجون ولو كان موجود نعم في الآية. هذا ما هذا بشر بنو تميم ما هذا بشر ولكن يا شاهد واضح أنا عارف واش أعلم الموصول فيه من وافى فاما على وما كل من وافى من انا عارف. هذا واضح اعراب ما نافلة أنا اسمها عارفة كلما من وافى من هذا مقدر إلا إن كان المعمول ظرفا أو مجرورا تعمل يجوز على الأعمال كقوله فما كل حين من توالي مواليا. هيا أزرع أزرع يا حسن. أما إذا كان المعمول هذا معمول الخبر هذا ظرف أو جار ومجرور تعمد مثل قول الشاعر فما كل حين من توالي موالي يعني فما كل حين من توالي موالي ها ها لا لا هذا خليه لهذا ها أعرف دواما ها فما كل حين من طوال لا في عمل ليس لا كل حين كل حين ظرف ظرف ضرب زمان؟ لا مضاف إلى ضرب. مضاف إلى ضرب. نعم لكن ما تقول ضرب. يعني مضاف إلى ضرب. نعم. تقول لا يضرب ولا. ها بالنيابة. الظرفية هناك بالنيابة. تقول له ليست من الزمان ولا من الزمان. حتى إنما الآن كانت ضرب بسبب النيابة. بسبب إضافتها هنا الضرب. واضح ولا؟ ما تقول الظرف تقول نايم عن الظرف كما وكما تقول في قوله تبارك وتعالى فلا تميلوا كل الميل كل الميل حتى تكون نايم مفعول بسبب إضافته إلى المفرد وهو الميل. هذا مثل ما مثل هذا لا كل حال نعم قال يا أخي نعم ضرف ولكن الضرف هذا من فوق تتبقى الضرف من حين من الضرف كلها ليس كله فلا تميلوا كل الميل الحياة هم ليس كله لا يمثل من فوق تتبقى كله من الضرف أقول لك ضرفية هذا بالنيابة انتبه ما تشوف إلا زي ما قلت نقول فيها نائب عن الضرف نعم مسوا أصلا هيا إيش قلت كل حين إيش وين المتعلق وين المتعلق بإيه المتعلق بوالية ها ها وولي بإيه وولي مفاعل شو فاعل بموالي شش على أبوه خبر ما من اسمها من وين من هذا من أي أنواع من وين وين العايد؟ العايد ضمير مستتر. ضمير مستتر غلط عليك. واليه. من تواليه؟ لا لا لا أنا زي ما قلنا. هذا الفاعل ضمير مستتر جوبر ضميره أنت. ضمير مستتر أنا. نعم ما هو هو العايد؟ العايد محذوف هنا ضمير النصب. من تواليه؟ فتقرير البيت فما من تواليه مواليا كل حين هذا بالماضي هذا بالماضي ايه من والا من والا نعم والا مش ثلاثي ماضي ثلاثي لكن ما في رباع يعني اصلا واما لا لا دخلنا في لا الآن وأما لا النافية فإعمالها عمل ليس كبير حتى النبي ولذلك ابن هشام يعني خصها إيه الشعر ويشترط له كمان نعم ويشترط له الشروط السابقة فيما ما عدا الشرط الأول لأنها لا تقترن بإيه لأنها لا تقترن بإيه ثم زيادة وأن يكون المعمولة لنكرتين بخلاف ما لا تعمل في المعارف وتعمل في النكرات وأما لا هذا لا تعمل عمل إلا في النكرات إلا إذا كان اسمها وخبرها نكرتين واضح والغالب أن يكون خبرها محذوفا حتى قيل ايش بلزوم ذلك كقوله ما انا ابن قيس لا براح حزني خبر محلول هذا جعلها ايش ابن هشام جعلها لا التي تعمل عمل ائتمي لهذا الذي اختلف فيه العرب بنو تميم يقولون الواجب حتى خبره لا التي تعمل عمل إيه أصلا وأما إيش الحجازيون البكريون قالوا واجب لا ما هو واجب حتى خبرنا الكثير أن يحدث خبرها ولذلك قال ابن مراد في رسلته وشاع في الباب في الخبر شاع ولكن بنو تميم قالوا واجب التي تعمل عمل ليس هو تعمل عمل إيه التي تعمل عمل ليس الكلام وأما ابن هشام قال كذلك التي تعمل عمل الليس من حيث خبره نعم من حيث واحد بخبره هذا إن شاء الشواهد ما جاب خبرها محلوف لي لا وأما لا وأما أبدأ تتعمل عمل ليس ما تتكلم في أحد خبر في إيه في أحد خبر والصحيح هو الجواز الذكري كقوله تقول الشاعر تعزى فلا شيء على الأرض باقية ولا وزر من ما قضى الله باقية هذا البيت عربناه البارح أيوة هذا وإنما لم يشترط السبت الأول لأن إن لا تزاد بعدنا وأما لاتا لاتا هذا فإن أصلها لا ثم زينة الست وعملها واجب عملها واجب وله شرطان ولعمله شرطان كونه معموليها اسم الزمان والثاني حسب أحدهما والغالب كونه كون المحذوف المرفوع مثل قوله تعالى لأنه هو الذي جاء في القرآن ولا تحين مناصل علي بن أول ولا تحين مناصل الآية هذه إيش أعرابه حين مناصل لا شوف الكتاب روح أقول لك لك ولا تحين مناصل إيش أعرابه ولا تحين لا تحين إيش أعرابه حاملة أداة التي تعمل عمل ليس زينت عليها زينت عليها التاء كما تزاد التاء في ربا وثم هاهم ولا هذا نظيره طيب لا تاء حين مناصب ايش عربه حين ظرف لا ليش على الظرف هذا ايش عربه ظرف مبني في محل يا اخي مبني اسمها محذوف ولا يا اخي ما هو مبني اسمها ولا تلحين حين مناصر لا اسمها ايش هذا حين مناصر ايش عربه خبر لات خبر لات نعم منصوب ولا مبني ليس تقول مبني مبني لانه ظرف لا مبني لانه ظرف يا مسكين الظروف لا مش كلها مبني الاضافة لا تستمع مع الظرف الا الاضافة الى الجمل واما الاضافة الى المفردات لا تستمع مع الجمل هذا معرب منصوب وعلامة رسمية فتحة هذا اسمها محذوف ولا تلحين حين مناصب هذا ليس وبابه هو مثل حين القدير ايش بابه هو مثل حين القدير ايش هذا بابه سنين ايش بابه انت غلطان اصلا يعني الحين قضياتي معرب يصير ايش الحين الحين يعني ياتي معرفه مبني يا شيخ ومبني متى تبنى متى تعرف يبنى اذا تجرد من الاضافه يبنى اذا تجرد من الاضافه هناك ما تبنى هناك تعرف اشوف انت تقول انت ما عرفت انت قل لي انا ما اعرف حينما ناصر حينما ناصر هذا وظيفه وكذلك حينا بغير الاضافه حينا من الدهر نعم هو كذلك الى ومتاعا الى حين متى تبنى اذا كانت اذا وظفت الى الجمله الفعليه او الجمله الاسميه او مضارع حينئذ تنظرون يا شيخ واحد وقهم اسف اما اذا وجدت الماضي فيها الوجهان اسف هذا ما جاء انت لا تستعجل طيب. انت ما درست القضاء لسه إذا كمان لا تقول شيء القرآن لا تعلم القرآن الذي أعرف صحيح بكلام الله ما لنا أن نقول فيها بآرائنا طيب أي ليس الحين حين فراري ومن القليل قراءة بعضهم برفع الحين برفع الحين هذا نضيف خبرها وبقي اسمها قرئ ولا تلحين لا ألا ولا ولا ولا, ولا تلحين ولا تحين مناصب ولا تح ولا تحين مناصب بين إذا خبر لهم لا ها هم لا وهذه قراءة شاذة، إنما قراءة نافعة وحفظ النص ولا تحين مناصي. حد بدرفه بس. وأما قول الشاعر يبغي في باركة حين لا تمجير. حين لا تمجير. خبر محذوف. فارتفاع مثير هناك على الابتداء او على الفاعليه والتقريع حين لات له مثير وحذف الخبر وبقي المبتدا او يحصل له مثير ولات هناك مهمله لعدم دخولها على الزمان لانها ما تعمل لان من ذلك الخالق ومالي لا تفي سباح من عمل. قول ابن مالك ومالي لا تفي سباح من عمل ليحمل على وجهين. احد الوجهين انها قوله ولا ومالي لا تفي سباح من عمل معناه ليس